أصدر كوماندان الحراسة للجيش الشعبي الكوري في بامونجوم إنذارا نصه كالآتي: الأعمال الاستفزازية في منطقة بامونجوم الحادة لن تتخلص من ردنا الفوري. إنذار كوماندان الحراسة للجيش الشعبي الكوري في بامونجوم. يقوض شبه الجزيرة الكورية ألقاب القوسين من الحرب بسبب المناورات العسكرية المشتركة أولدي فريدوم غارديون التي تجريها الإمبريالية الأمريكية وعملاؤها الكوريون الجنوبيون. في هذه الأحوال يبص الأعداء طوى الكشاف الشديد نحو مخفر الحراسة لطرفنا في منطقة بامونجوم الحادة اعتبارا من يوم 26 الجمعة مساء ليهز أعصاب عساكرنا. ومن جراء ذلك يواجه حراسنا تهديدا خطيرا في سلامتهم وأرقلة في أعمالهم الأعدية للحراسة. تصرفاتهم هذه هم الذين كانوا يواصلون الأعمال المثيرة للأعصاب نحو حراسنا دون تمييز بالزمان والمكان، وابتكروا مجددا عمل بث طوي الكشاف الاستفزازي تثير سخط جيشنا. بات من المعروف أن بامونجوم فهي معروفة بمنطقة أكثر سخونة قد تتحول فيه أي تحركات صدافية بسيطة إلى اشتباك فيزيائي لا علاج له في أي لحظة. إن الإمبرياليين الأمريكيين وعملاءهم الكوريين الجنوبيين يعرفون هذا جيدا، إلى أنهم يرتكبون الأعمال الاستفزازية من هذا النوع بتزامن مع تصعيد حتة التوتر لوضع شبه الجزيرة الكورية إلى حد أقصى بإجراء المناورات العسكرية المشتركة العدوانية أولدي فريدوم غارديون. وهذا ليس إلا مجرد مكائد تأمرية مخططة وتعمدية هادفة إلى جيشنا. إن النية الحقيقية للأعمال الاستفزازية الأخيرة تكمن في حز أعصاب جيشنا وإثارة إجراءات رده المستحق وتذليلها كاستفزاز. يتفرس الآن خفراؤنا في بامونجوم بندورة ثاقبة تحركات المستفزين. كلما تمارس الأعمال الاستفزازية بشتى أشكالها وألوانها أندرى طرفنا الأعداء إلى حد أن يفهموا تماما كما أظهر لهم مدى قساوة ثمن الاستفزاز بالتنكيل الصارم. إننا ننذر المستفزين مرة أخرى، في حالة حيث اتسم الكشاف المتجه جزافا إلى طرفنا بوصمة وسيلة الاستفزاز الذي لا يغتفره لا يمكنه أن يتخلص من الرماية السديدة عظيمة الرحمة. لن يتغير مصير المستفزين الذين يتصرفون بلا تبصر أمام وجهنا لا يطلق جيشنا كلاما فارغا. بامونجوم يوم 27 من آب عام 105 زوتي 2016.